أو اعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام ثلاثة أيام. ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحلفتم، وصوموا أيمانكم عن الشرك بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء خيرا. فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم كما بين الله لكم كفارة اليمين، يبين الله لكم أحكامه مبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا العبارة غير مستقيمة، قوله فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم أحد ثلاثة أشياء على التخيير، هي عبارة غير مستقيمة. الصواب فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم بفعل أحد ثلاثة أشياء على التخيير، يعني لا بد من فعل أحد هذه الأشياء الثلاثة ليمحو الله عنا عز وجل أثر اليمين. فأضيف كلمة ونطقتموه إذا حنثتم بفعل أحد ثلاثة أشياء على التخيير هي نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما المسكر الذي يذهب العقل والثمار المستمر على عوض من الجانبين والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو يصيبونها لعبادتها والغذاء التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من غريب، كل ذلك اسم من تزيين الشيطان. فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة. من فوائد الآيات الأمر بتوقي الطيب في الأرض، الأمر بتوقي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث، عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم القلب، والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب لا يفعلن أو لا يفعلن، بيان أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كفوتهم أو عتق رقبة مؤمنة. فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الإتيان بواحد من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام. قوله تعالى إنما الخمر هي آخر آية نزلت في الخمر، وهي نص في تحريمه. نعم، هذا باتفاق المفسرين. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يقصد الشيطان من تدين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فأنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات، لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة به، فإن عرفتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه وقد بلغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها. ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، فنزلت الآية التالية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقرب إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها، إذ اجتنبوا المحرمات مستقين سخط الله عليهم مؤمنين به قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه، الله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه لما فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا يختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون فتناولوا الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله فمن تجاوز الحد والصاد وهو مسلم بهدي وعمرة فله عذاب موجع يوم القيامة بارتكابه ما نهى الله عنه.

ثم عالم البرزخ القبر. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.